هذا هو العنوان في هذه الكلمة التي فيها بينكم العنوان أخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والطائعين والطائعات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكين الله كثيرا والزاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بين جل وعلا على هؤلاء وعلى هؤلاء، وأن المؤمنين والمؤمنات الموصوف بهذه الصفات الله جل وعلا وعدهم الرحمة والجنة والمغفرة والأجر العظيم. الذين تخلقوا بهذه الأخلاق واتفقوا بهذه الصفات رجالا ونساء، هذا وعد الله لهم في الدنيا والآخرة. فالواجب على الرجال والنساء جميعا أن يتخلقوا بالأخلاق التي أمر الله بها عز وجل، وأن يحذروا كل ما نهى الله عنه ورسوله في قوله وعمله، وبذلك يحصل لهم ما وعدهم الله به من الرحمة والجنة والمغفرة والأجر العظيم. وفي آية أخرى يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا وعدهم الله بأمرين: الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة، وهذا فضل من الله عز وجل. فالمؤمن والمؤمنة بسبب أعمالهما الصالحة موعودون للحياة الطيبة والجزاء بأحسن العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح هو الخالص لله الموافق للشريعة، هذا هو العمل الصالح. كل عمل يتقرب به العبد إلى الله وحده وهو موافق للشريعة يقال عمل صالح، كالصلاة لله والصوم لله والصدقة يبتغي وجه الله والصوم يبتغي وجه الله والإحسان إلى الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله ونهي عن المعروف والنهي عن المنكر وتربية الأولاد على طاعة الله ورسوله إلى غير ذلك. وعد الله من قام بهذا للحياة الطيبة في الدنيا لأن يرتقى براحة ضميره وصلاح قلبه وإجراحه للخير وحبه لله ورسوله والطمأنينة في أعماله والمسارعة إلى كل خير والبعد عن كل شر والوقوف عند حدود الله عن إيمان وطمأنينة وراحة ضمير وإجراح صدر بسبب أعماله الصالحة التي قدمها لله عز وجل. ثم يوم القيامة عند الاجتماع بين يدي الله يجزى هذا العامل من ذكر وأنثى، يجزى بأحسن عمله وبحسن عمله، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات، هذا يخبر به سبحانه عن الذكر والإناث. المؤمن الذي آمن بالله ربا وإلها ويقينا بالحق وآمن بما أخبر به سبحانه وآمن برسله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وخيرهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المؤمنة التي آمنت بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق وآمنت بأن الله جل وعلا هو إلهها وخالقها وربها وهو الذي بيده ربها ونفعها وهو الذي أمرها بطاعته ونهاها عن معصيته وآمنت بأنه إله الحق الذي لا تصح العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام من صفاتهم الواجبة ومن أعمالهم الواجبة أنهم أولياء بعضهم أولياء بعض ولولي ولد العدل يعني أنهم أحباء فيما بينهم أحباء فيما بينهم ولهذا قد سبحانه بعضهم أولياء بعض يعني أنهم متحابون في الله متناصحون في الله كل واحد وكل واحدة تحب لأخر الخير ويكره له الشر تحب لأخيها في الله ولأختها في الله كل خير وتكره لأخيها في الله وأختها في الله كل شر وهكذا المؤمن يحب لإخوانه في الله وأخواته في الله كل خير ويكره لهما كل شر. ومن صفات المؤمنات والمؤمنين أنهم لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يغتاب بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا يدعي عليه بالباطل لأنهم أولياء. هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء. فإذا رأى الرجل من نفسه أو المرأة من نفسها أن هناك منها أعمالا تخالف هذا فهذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. فأي واحدة تشتم أختها في الله تكذب عليها تخذلها تشهد عليها بالزور فهذا ضعف في إيمانها ونقص في إيمانها وضعف في قوله في كونها ولية لأختها في الله حيث قال سبحانه بعضهم أولياء بعض. فالإيمان يدعو إلى الحب في الله والبغض في الله والتعاون على الخير والتواصي بالحق وأن تكون كل واحدة من المؤمنات ولية لأختها في الله كأخيها في الله لا تكذب عليها ولا تؤذيها لا بأقوال ولا بأعمال ولا تخونها ولا تسر عليها بالزور ولا تغتابها وتقول فيها أنها كيف وكيف في صلاة النميمة عند زوجها وعند غيره هذا من المحرمات العظيمة أغيب شرها عظيم. إنها هلا إنها خائنة إنها تقصر في كذا وكذا إنها كثير في أعمال بيتها إنها كذا وإنها كذا لا هذا من الغيبة. ولكن ننصح لها تقول يا أختي في الله عليك بكذا كن نشيطة كن قوية في الخير كن جيدة في بيتك ولأولادك ربهن بالخير ربهن على الخير في ولد ماله. أما أن تكونها في قفاها وفي غيبتها وتقدر عند الناس عند زوجها وعند الناس الآخرين لا نفسها وكيف وكيف هذه الغيبة. كذا تقول فعل كذا وفعل كذا كاذبة هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان ونقص عظيم. وهكذا كونها تدعي عليها دعاوى باطلة إنها خانتها إنها ظلمتها إنها أخذت أكثر من مالها إنها كيف وكيف ما يسيئها وهي كاذبة هذا أيضا من ضعف الإيمان ومن نقص الإيمان. فالمقصود أن قوله جل وعلا بعضهم أولياء بعض معناه أنهم متناصحون في خير الإيمان يتحبون في الله يحب كل واحد لأخيه خيرا ويكره له الشر لا يغتاب لا يخون لا يكذب عليه لا يظلمه في ماله ولا في عرضه لا يلوم عليه لا يشهد عليه بالزور لا يظلمه في نفسه ولا مال الى غير ذلك. ثم قال عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من صفات المؤمنين والمؤمنات يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر لا يجاهلون ولا يستحون. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سبحانه لا تكن مثل أمة تدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أيها الأخوة في الله انتبهنا لهذه الأمور لأن المحاضرة ليست إلا وقت حاصلة ينبغي الانتباه إلى تيسرت الفرصة للفائدة فالواجب الإخفاء والحماية ثم السؤال بعد ذلك عما يسلم. فالمؤمنة مثل المؤمن كل واحد من الرجال والنساء مأمور لأن ينظر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس هذا خاصا بالرجال وليس هذا خاصا بالنساء بل فللجميع وعلى الجميع. فإذا رأت إحداثهن في بنتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو جارتها أو صديقتها أو غيرهم رأت منها تقصيرا، رأت منها كسلا في الصلاة، تأخر عن وقتها أو تنقرها وتعجل فيها، تنصحها تنفع عليها بكلام الطيب والأسلوب الحسن يحص به الله. لا ليس الأمر هكذا، عليك مبادرة إلى الصلاة في وقتها، هارع إلى ما في وقتها، ثم ارتدي واطمئني صلي صلاة مطمئنة في الركوع السجود القراءة يجلس بين السيدتين ويقول بعد الركوع ثم في طمأنينة يا ابن عجلة. الصلاة عمود الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام عمود الصلاة، والله يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقول لله قانتين، ويقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد قراءة عظيمة والذين هم على صلواتهم حافظين أولئك هم الوارثون الذين لهم جوف فيها خالدون. فالصلاة أمرها عظيم، فهي عمود الإسلام، فهي أهم واجب أعظم كبيرة بعد الشهادتين. أخاف تكدر علي؟ لا، أمر الله فوق ذلك، أمر الله فوق ذلك. فرأيت المسلم بالله تهوى بالصلاة فصحيح، وعن أبي عليها بما أجر الله عليها، فالصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، من ترك الصلاة كفر. يقول الذي تكلم على أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لقول الله السلام. فاستحيها لله. وإذا رأيت من زوجك أو أخيك أو ولدك فاتفاقك الصلاة فصحي أيضا بكلام طيب، قال قل له هذا أمر لا يجوز، هذا منكر عظيم، فالواجب عليك أن تبادر إلى الصلاة وأن تجلس الجماعة مع المسلمين في مساجد الله وتنصحي له بالخير سواء كان زوجا أو أخا أو ولدا أو غير ذلك. وهكذا مع أخواتك في الله من بنات وأخوات وجارات وصديقات وريالك تنصحينهن في الصلاة وغيرها. وإذا رأيت من يضعف من لا يعتمد الوضوء لا يحسن وضوء الصلاة ينصح بإذن الله، أقول له هكذا بإذن الله الأمر الشرعي، يتمرمر يستنشق يغسل يده غسلا كاملا، يغسل يده كاملا مع المرفقين، يغسل رأسه والأذنين، يغسل يديه مع كعبين، الرجل وراسه سواء، الرجل وراسه سواء. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من بيان الوضوء، قد تكون بعض النساء جاهلات الوضوء كما ينبغي ويبين للجنس كيف أنها قد عرفت شغالة اللي معرفت لإخت معرفت تبين هذا من التعاون على الخير. تقول لها أولا عليك الاستنجاء، فبعد الإنسان أن تغير فغايب تستنجد الماء تستنجد الماء حتى يطهر. وإذا تعمل المنازل المسكفات طاهرات بدل ماء في أثر الغايب إلى البيت كفى ثلاث مرات أو أكثر، لازم ثلاث مرات أكثر في منازل طاهرة أو لبن أو حجر يصير الظهر به أجزع، لكن الماء أكمل، الماء أكمل وأطهر وأنظف، ثم بعد ذلك يتمرمر ويستنشق مرة أو مرتين أو ثلاثة، فالثلاث أكمل، ثم يستنشق مرات هذا هو الأكمل، والله إذا مزجع ثم يغسل وجهه ثلاث مرات هذا أفضل، فمرة واحدة كافية، فمرتان كافيتان، لكن الثلاث أفضل، يعني يقضي الماء، ثم يغسل ذراعه الأيمن مع المرفق، ثم رأسه مع المرفق، ثم يغسل الرأس مع الأذنين، ثم يغسل الرجلين. الرجل ما سوى في هذا، سوى سوى كما يغسل الرجل تغسل المرأة كذلك، تغسل ذراعها الأيمن مع المرفق ثلاثة أفضل، ثم رأس واحدة تغسل إذا حمل الماء، ثم رأس أفضل من واحدة، ثم رأس كذلك مع المرفق، والمرفق فالمقتل اللي بين الذراع وبين العظم كما المرفق، ثم الكراس، الكراس على ملابس الشعر هي الرغدة، ولا يجب مسح الحمائل البعيدة طويلة، إلا مسح الرأس اللي فوق الملابس. ثم يعني يمسح الأذنين تستعد هذه الأذنين والهامين في فوق الأذنين، ثم تغسل اليمنى مع كعبين ثلاثا هذا افضل. ثم له واحده كافيه ومرتان كافيتان، لكن ثلاث اثلاث افضل. ثم اليسرى كذلك مع كعبين، هذا في السنه. ثم له واحده كافيه في الوضوء، لكن مرتين تعمر الماء مره افضل، والثلاث افضل. ثم يقول بعد ذلك: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من القرآن. هكذا يقول الله جميعا. قد يقول هذا ولا تقول هذا بعد الوضوء، يعني في الجلاء يقول بسم الله عند البدء. هذا هو المشروع في الجنة. ما كان في عمل الصلاة كل واحدة لحظة أخرى عند دخول الصلاة، أظن يقول الله أكبر عند دخول الصلاة بالنية، ثم استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الافتتاح الآخر لما صح النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاحات، ثم تعالى بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسلم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يغلق يسرى معه من سور قصيرة أو آيات، ثم يركع ركوعا مطمئنا، يضع هذه المرأة يديه على ركبتيه مطمئنا خاشعا لله عز وجل، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويرفع يقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني مطمئنا. ثم يرفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يرفع الله سمع الله لمن حمده، ثم يطمئن واقفا يقول ربنا ولك الحمد، ويطمئن كذلك واقفا معتدلا مطمئنا. ثم بعد ذلك بعد ما يكمل الحمد بل عليك حمدا كثيرا طيبا كثيرا للسماوات وللارض وللما بينهما وللما يستمتعون بعد، ثم في خط مكبره كالرجل للسجود على ثلاث اعضاء، على جبهه والانف والكفين والرفلتين واطراف قدمين سبعه، اسم الرجل عليه رضا الله عليه جديدا معتدلا نافذا لا يوثقا البطن للفخذين او الفخذين للساقين، لا باعتدال تاما ترفع بطنه عن فخذيه تخليها عن ساقيه، وهكذا مرأة تعتدل في سجودها وتطمئن في سجودها وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويسعى بقراءة السجود أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويسعى بالدعاء في السجود تدعو لنفسك ولوالديك ولمسلمين ولغيرهم في السجود في محل دعاء يبغي يغنى كما جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الناس العدل ربه وكاد أكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركن العظيم في الرب وأما فيه فاجتهدوا في الدعاء فقل لن يستجاب لك. ثم يجلس الرجل والمرأة بعد السجدة الأولى تغفر لها اليسرى وتنصب اليمنى وتطمئن رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني مطمئنة خاشعة لله عز وجل بين السجدتين، ثم تكبر السجدة الثانية تطمئن وتشيع تستقبل في الركعة الأولى عن رب أعلى عن رب أعلى سبحانك اللهم رب أعلى وحمدك اللهم اغفر لي تدعو ما تيسر وعفل الصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام وهي أهم فريضة وعلى كبيرة، وعلى المدرسات تتقاها النظار على جملة واجب عظيم في توجيه البنات وتعليمهن كل دينهن من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أمور الدين، فلا سيما ما يتعلق بالنساء وسبب النساء، فإن هذا قد يخفى على بعض البنات، فالمدرسة عليها واجب عظيم وهي مسؤولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم لسان رعية، فالمدرسة مسؤولة والبنات رعية لها، بخلاف طهرة البيت مسؤولة، فبناتها في بيتها وأخواتها وخادماتها وصغاراتها مسؤولة عنهن لتعليمهن وتوجيههن وإرشادهن إلى الخير. لأن اليوم ليست كمسؤولين في المدارس والمعاهد وغير ذلك والإذاعات وغير ذلك، فالعناية بأمر الدين قليلة من كثير من الناس، العناية بأمر الدين قليلة، كثير من الناس يهتم بأمور أخرى في الحساب في الرياض بكذا بكذا، لكنه لا يعتني بالأمور الأخرى. وأهم شيء أمور الدين، أهم شيء قبل كل شيء أمور دينك، ما وجب الله عليك حتى تعمل به على بصيرة، وما حرم الله عليك حتى تدعه على بصيرة، وما شرعه الله لك حتى تعمل به ما تيسر. هكذا ينبغي للرجل والمرأة المؤمن والمؤمنة أن يعتني كل واحد بما شرع الله. وأهم شيء الواجبات الفرائض، الصلاة فريضة والزكاة والصوم فريضة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظ الزيد إلى غير ذلك. هذه أمور على العارفة والعاقلة من المدرسة ومن طالبة العلم ومن غيرهن، عليهن جميعا أن يعلمن بهذا الأمر وأن يعلمن من تحت أيديهن من طالبات من أهل بيتهن من بنات وأخوات وشغالات وغير ذلك، حتى يكون التعليم عاما وتوجيه منتشرا في المهيط والمدارس انتشارا تحصده فائده تامه. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا كله مما يجب على المؤمنين مع الأمر المعروف أنه ينكر والتعليم والإرشاد إقام الصلاة على ضد ما شرعه الله. الرجل يقيمها كما شرع الله وعلى المرأة أن تقيمها كاملة كما شرع الله في ركوعها وتسجيدها وقراءتها وطمأنينتها وغير ذلك وفي الوقت وفي الطهارة. وهكذا الزكاة الذي عنده مال يجب أن يؤدي زكاة رجلا كما أمره حق أن تؤدى الزكاة في أموال الزكاة ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة من الحفرة والقلائد والخواتم وغير هذا فالصحيح قال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغ في النصاب والنصاب يكون مثقالا ومقداره 11 نصف من النصف عودي 92 غرام إذا بلغ هذا مع أن المرأة من الحلي يجب عليها الزكاة كل حول كل العشر مثل 1025 وهكذا. هذه أمور يجب على عليهن العناية بها وهكذا ما يتعلق بقضاء رمضان عهد الصوم يحرص على أداء الصوم كاملا لغير نقص في دون المعاصي. فالمؤمنة والمؤمن يعتنيان بقومهما كما يعتنيان بالصلاة والزكاة هكذا الصوم بشهر الله في السنة ورمضان إذا حضر وهكذا في قضاء رمضان صوم النذر صوم الكفارة يعني فرائض فالواجب على الصائم صوم فريضة في رمضان أو نذر أو كفارة أو يعنى بذلك فيجزي في أداء الصوم كاملا لا يجرح في المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب والشتم والسب وأشياء لا فالصيام محفوظا مسيرا عما حرم الله من المعاصي. وهذا الحج إذا حج لا رفث ولا فسيق والرفث كلام السيء والفحش ولا كلام والجماع والفسوق المعاصي كلها. فالحاج يجب أن يطهر لسانه وجوارحه من المعاصي حتى يؤدي حجه حجا كاملا بارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع سر الى ذكر امه. وقال عليه الصلاه والسلام الحمره والعمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا جنه. الحج المبرور ما في معاصي يكون صاحبه قد اهتم بطاعه الله ورسوله وابتعد عما نهى الله عنه ورسوله هذا في الحج المبرور. ثم يقول جل وعلا ويطيعون الله ورسوله هذا كمال صلاه المؤمنات ويطيعون الله ورسوله وهذا هو تمام الواجب يكون الرجل مطيعا لله ورسوله والله كذلك أين ما كانت. قال تعالى أولئك يرحمهم الله فإن كنت غاية بهذه الأمور يرحمهم الله. فدل ذلك على أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله وأن العذاب والشقاء والغضب أسبابها عصيان الله ورسوله. وفي آية أخرى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكين والكفيرة الزاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصفات العظيمة 10 صفات للرجال والنساء إلا المسلمين والمسلمات. الإسلام الانقياد لله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والانقياد عن الله وكفى ما نهى الله عنه هذا الإسلام. والمؤمنين والمؤمنات التي أدينا ما أوجب الله وتركنا ما حرم الله يسمى مؤمن إذا أدى ما أوجب الله وتركنا ما حرم الله. قبل أن تنظر إلى القانتين والقانتات والخلود دوام الطاعة والاستقامة على الطاعة والصادقين والصادقات الصدق كمال العمل. والمؤمن والمؤمنة صادقة في العمل يصدق في عمله وتصدق في عملها. بعض الناس يصلي صلاة تركية أو إسلاما ليس فيه الصدق أو زكاة ليس فيها الصدق أو صيام ليس فيه الصدق هذا من الصدق يعني نفع كمال العمل وتمامه. والصادقين والصادقات كنت أدى الأعمال بصبر بخشوع لله خشوع وخاشعات بصبر لا بملل ولا بضعف ولا بكسل ولكن بصبر بصدق وصبر بخشوع لله عز وجل في جميع الأعمال في صلاته في صومه في حجه في بره والديه في طاعة الزوج في أمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله في صبر عن صدق عن خشوع لله وذلة وتقرب إليه سبحانه وتعالى. والمصدقين والمصدقات هذا عطف أن نتقدم لأن الإسلام والإيمان فيه الزكاة ولكن لا مزيد الصدقات التطوع والصائم كذلك صوم غير صوم فريضة في داخل في الإيمان والإسلام هذا صوم زائد من التطوعات من صوم الأثنين والخميس كانت تسمي توال كانت تسمي كل كان هذه التطوعات فيها خير عظيم وفضل كبير. ثم قال بعده والحافظين فروجهم والحافظات ففي الفروج عندنا لها فوائد من الزنا واللواط والسحاق كل هذا مما يجب على المؤمن والمؤمنة على المؤمن يحفظ فرجه من الزنا واللغاق وعلى المؤمن أن تحفظ فرجها من الزنا من الاتحاق من غير ذلك ما حرم الله عز وجل، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. فالحمد الفريد عدم تمثيل الزوج من الجماع في الدبر من الخلف، هذا ينكر عظيم. ليس للزوج لا قدر وليس له الدبر الدبر محل الاذى محل الغائط، ليس محل الجماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العذر من اتى امراه في دبر سبحانه وتعالى. فليس للزوج ان تمثل زوجها من الدبر، ليس له الا القدر، وليس له الا الجماع في حال الحيض ولا في حال النفاس، عليها ان تمتنع من ذلك واراد الجماع في الحيض او في النفاس او في الدبر، هذا محرم ومنكر، ليس له ذلك، وليس لها ان تطيعه في ذلك، فعليها ان تحفظ فرجها ثم حرم الله، وعليه يحفظ فرجه ثم حرم الله. ثم قال بعده: والذاكر الى الله كثير الذاكرات. هذا ايضا من كمال الايمان والتقوى، الاكثار من ذكر الله في النساء. المنافقون غافلون عن ذكر الله، ليس اهل ذكر. المؤمن لا ذكر من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اما المؤمن والمؤمن لا يكثر من ذكر الله. المؤمن يكثر من ذكر الله، والمؤمن كذلك يكثر من ذكر الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم. مع الاستغفار، مع الدعاء، مع قول لا حول ولا قوه الا بالله، هذا المؤمن. والمؤمن اشياءهم غطه من ذكر الله عز وجل اينما كان. قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي قد يذكر الله على كل احيان عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام: صدق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هكذا المؤمن لا يغفل، والمؤمن لا تغفل. قال ابن عمر رضي الله عنه وعنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدله في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت غفور رحيم 100 مره، من كثره استغفاره عليه الصلاه والسلام. ويقول عليه الصلاه والسلام: والله اني لا استغفر الله واتوب اليه اكثر من 70 مره، عليه الصلاه والسلام. ويقول عليه الصلاه والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مره خطر عنه خطاياه. كما يقال في البحر، وهذا فضل عظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاه والسلام: كلمتان، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، حيتان للرحمه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ويقول صلى الله عليه وسلم: احب كان الله اربع، احب كان الله اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4000 ولد اسماعيل. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنه، ومحاله 100 سيئه، وكان بحفظ من الشيطان يومه ذلك حتى يمت. ولم ياتي احد بافضل ما جاء به الا رجع من الاسباب عمله. هذا يدل على فضل الذكر، وينبغي الاكثار من ذكر الله عز وجل. ايها اخواتي في الله، لا احب ان اطيل عليهن، فهذه كلمه موجزه فيما يتعلق باداء اخلاق الايمان، وما اوجب الله على المؤمنات والمؤمنين من اعمال واخلاق وصفات، فوصيهن بذلك. ووصيهن ايضا بالعنايه بالقران، والاكثار من تلاوته، وتدبر معانيه، والحرص على حفظه، والرسل المدرسات بوجه اخف، ويوصيهن بتقوى الله، وان يشجعن الطالبات على حفظ كتاب الله، والعنايه بكتاب الله، وتدبر كتاب الله، والعمل بما فيه، فالقران اصل كل خير. القران فيه الدلاله على كل خير، وفيه الدعوه الى كل خير، وفيه التحذير من كل شر، هو كتاب الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيه الدلاله على كل خير، فهو الهدى والشفاء. قال جل وعلا: ان هذا القران يهدي للتي هي احسن. قال سبحانه: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب. ووصي ايضا المدرسات بان يعتنون جدا بالطالبات في كل ما يتعلق بالدين، وتوجيههن الى ما خلقن له من طاعه الله وعباده والاستقامه على دينه، كما يطيل كبار في مدارس الامهات، يطيلهن بالاستقامه بتقوى الله، في التفقه في الدين، في التعاون على الخير، في الحرص على الستر والحجاب، وحرم التبرج الذي يضر الجميع ويزداد فتنه. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فالتبرج هو التكسر واظهار المحاسن والمفاتن التي تصل الرجال. فعلى عليكن ايها الاخوات الله تقوى الله جل وعلا ينزع في كل ما حرم الله من تبرج لغيره وان تواصلنا بطاعه الله ورسوله وان تحذرنا ما نهى الله عنه ورسوله وعلى كباركن النصيحه للصغيرات والوالدات لان كبيره قد تعلمت فجعلت اميرا ما عرفت الصغيره وعلى مدرسه فقالت حلم كبيره ان تعنى كل واحده بما اوجب الله عليها من التزيير والتوجيه والنصيحه والتعليم وعياده الثوره الاسلاميه وان تكون مهمه طاعه الله ورسوله والقصد من ذلك توجيه الطالبه فيما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والاخره. اما الدنيا فالدنيا يدركها درجه ثابته يحصلها المؤمن الكافر فيعطيها الله من يحب من يحب، لكن استعمل الاسلام في معرفه دين الله والاستقامه على دين الله الذي به النجاه وبه السعاده وبه خلود دار الكرامه يوم القيامه. خلقنا لله واياكم الاستقامه وهدانا واياكم جميعا صراطه المستقيم ورزقنا جميعا ثقه في دينه والثبات عليه والتواصي بالحق والصبر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. الإخراج في الطعام في السياق في مصيدة بدأ الطعام يسمي الإخراج يكون في ثاني ثمن الطعام يكون المبدأ الزكاة الفطر كلها في الطعام لا لقوت زكاة الفطر صاع عن كل واحد من الطعام من بلد من أرض أو درج أو غيره هناك ولا يجوز هذا الدخول على الطعام من أقوال العلماء إذا أكره العلم. وهكذا إذا كان رجل أو مرأة في رمضان وعجل عن القضاء لكون كذا السن عاجي عن القضاء او لانها كذا السن عجيبه كبيره لا تستطيع الصوم تطعم في اليوم مسكين تقرا. واما القاضي عن القضاء لا يقل يقضي اذا اقرا من رمضان ايام او صار رجل ايام من رمضان من اجل المرض ومن اجل السفر على كل واحد يقضي اذا عافاه الله في المرض او قضي بالسفر ولا يقضي طعام عن ذلك. الطعام يقضي في حالين إحداهما حالة الرجل الكبير والعجل الكبيرة اللذين عجز عن الصيام ما لم يطعم عن كل المسكين والاستطاع من جهة البلد. الحال الثاني الذي لو لا يرجى برؤه مثل أبي مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يأخذ بهذا الشيخ الكبير والعجل الكبيرة يطعم كل المسكين. أما من أفطر لمرض يرجى برؤه أو لسفر أو أفطر في الحال ويرجى لأن يستطاع عليه من الصوم هؤلاء قد يأخذون يقضون الى ثلاث الاسباب وليس عليهم الطعام يقضون يوم بدل يوم يومين بدل يومين ثلاث بدل ثلاث وهكذا. نعم. هل يجوز بدل الجوع اخراج لحم في هذه الايام يقدم اللحم على الشرب؟ في هذا النظر لان العاده المعروفه ان اللحم اذان وليس هو الطعام المستاكد بل ينبغي مثل ما كان في الصحابه يقول ان الطعام المعروف المستاكد من الحبوب والثمار المعتاده من التمر الجبيب والخبز والارز والجره التي اذا كانوا يعتادونها والغرب سعيد هذه محلات الخاص التي يرتفع عليها المسلمون عن اهل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تخرج مع ذلك لحم زياده هذا خير لكن ما يستاهل لحم احد. اذا عرف عن امراه انها غير مسلمه صيام صحيحا وانها قد اكثرت اسلامها بزواجها من غير مسلم فقط فهل يجوز لها زيارة مكة والمدينة؟ إذا علم أنها كافر على حالها وأن إسلامها مزيف لأجل دخول المملكة العربية السعودية أو لأجل دخول مكة أو لأجل زواج أحد فلا إسلام غيرها لا قيمة لها. تكون مرتبة إذا علم منها ذلك إذا علم منها أنها تقنع على ديني وأن الناس يمكن لها لأجل كذا وكذا إلا في مرتبة يبطل النكاح ولكن يجب دخولها مكة ويجب إقصاؤها عن البلاد السعودية لأنها هي جزيرة لا يجوز أن يستقر لها كافرة ولا كافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المسلمين من الهجرة وأوصى بذلك عند موته بإخراج الكفار إلى الجزيرة العربية. والإسلام المزيف لا قيمة له، فإذا أخذه المسلم ثم علم أنها على دينها مثل الجزية مثل الجزية مثل الجهلاء والجزية طبعا النكاح. أما إذا كانت كتابية فلا يكون مكدح إليه، لكن الجزية النصرانية ثم أظهرت أنها كائدة وأن الإسلام المزيف تكون مكدح عن الإسلام ولا تجوز له البقاء معه، فلفارق حينئذ لا يحل له لأن الفارق مكدح. نعم الله العالم. نعم. تختلف كثيرا للنساء على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن أختها عائشة بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المخيط لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. على الناس إظهار وجهها وكفيها لأيامه، هل هذا الحديث صحيح؟ إذا رأيكم في قصة المرأة برجلها وتقيها لغير المحارم؟ هذا حديث صحيح، هذا يتعلق به أصحاب السفور ومجلسون السفور وهو ليس بصحيح لغير من ثلاث. العلة الأولى أن الذي رواه عن عائشة لم يقع عائشة ولا يدركها، لم يوثق عند أهل العلم، هو خالد بن جريج، لأنه لم يقع عائشة ولا يسمع عنه الحديث فهو منقطع، والحديث يوثق عند العلماء ضعيف لا بد من اتصال، الراوي روى عن الراوي واتصل به وسمع منه. العلة الثانية أن في إسناده راويا يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يستجد بروايته بضعفه وحفظه وعدم ورقه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن جريج وقتادة مدلس، ورواه بالعنعن عن خالد والمعنعن المدلس لا تقل بروايته، فالحديث هذا معلل بعلة ثلاثة عند أهل العلم كما نبهوا على ذلك فهو غير صحيح، ويدل على عدم صحته أيضا قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما سمعت صفوان المعطل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رآها وحدها قد ذهب عنها الجيش قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان يقدر على الحجاب، فدل ذلك على ان الحجاب منع من فراغ الوجه، والوجه هو من محاسن المراه والرجل ويجمع المحاسن، فاذا خشف حصل المطلوب فلا يجوز كشفه لانه هو يجمع المحاسن فلا يجوز، بل يجب الحجاب في رواه الايه الكريمه ولقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائ بعولتهن، ويجمع من الزينه. نعم. الذكر في جلابها ظاهر السرير لساء الاجتماع وغير الاجتماع كالخلاف، الملابس لا تليق بهذا الولد المسلم، فما هو واجبنا نحن تجاه هؤلاء الكافرات من الاجتماع وغيرهم؟ الواجب النصيحة وإنكار المنكر على من فعل ذلك من أخواتهن في الله ومن الدولة ومن الحياة، الكذب على جميع على الدولة ورجالها وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله وعلى كل مسلمة انكروا هذا الشيء، لأن الله يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول تعالى: المعذب والتقوى، ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رد قوله تعالى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجبهم، وإذا ترك الناس أمر المعروف فإنه منكر انكسرت الرذائل وعظمت المصائب وظهرت المنكرات وعظم خط، فإذا كان تواصى الناس بالخير وتواصى بالصبر وتناصحوا وأمروا بالمعروف فإنما ينكر رجالا ونساء، متى فعل ذلك اختفت الرذائل واختفت المنكرات وظهرت الفضائل وانتشر الحق وانتصر دين الله عز وجل وجل أهل الباطل. الله المستعان. هل يمكن قص الحواجب؟ هل مس الحواجب؟ وخصوصا إذا كانت الحواجب عريضة ولا يراها غير زوجها؟ لا، الحواجب لا تنكس ولا تنقص، ولا تنقش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: النفاس يرمز من النفاس، ومن النفاس الأخلاء في الحاجبين، يرمز من النفاس الطالبات ذلك. هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أحد عندها رجل مغطى يعني رجل يسمع كلها مع هذا الرجل؟ أي شيء يسمع مع حميها أو مع أقاربها بصيرة متحجبة في غير خلوة لا بأس في مجلس الناس في المجاء في القهاوي في القهوة في ذلك يكلم بعضهم على بعض يتحدث بعضهم مع بعض يتسل له فتكلم على ذلك توجد فيها عزيز بعيد يعني أفريقيا في أمريكا موريتانيا إلى أفريقيا طريقة كيف يستطيع استدعى وعكا كيف لا يستطيع صنف غير متتابعين الرجل له حتى ذلك يا قاتل تقف غير متتابعين تنزع عزه عن إذا حدد قابلنا في ذلك تقوم بينهم عنها الصيد المتتابع هذا يجب أن يتم تقتل؟ لا لا بد أن يتتابع قابلنا في ذلك حتى يستطيع الصيام فإن ما كان لم يكن سمعا من وراء لأولياء إذا تستطيع ذلك ثم يتعذر نفي القاع فإذا يريد أن يتحجب على أهل بيها عند الرجال لكن الرجال لا يعرف ثم ماذا تفعل؟ لا طاعة الأخير في وقت الخالق إن الطاعة المحرير على من تحجز ولا على أبا زوجها يكن ضعيف الإيمان ضعيف الدين لا لا تطاول في ذلك على من تتقي الله وتتحجب تقول هذا حق الله ليس لك تتقي فيه ولا لو قال هذا اصلي يصلي أو قال صلي خمس صلي خمس أو قال حتى تحجز في الدنيا تطيع أو في الحي تطيع لا ليس لأحد يطاع في نفسه لا للزوج ولا الأب ولا الأم ولا الشيطان ولا غيره إنما الطاعة في المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المعروف في معصية الخالق فلا نسعى إلى كلامه هل على الألمان زكاة أم أمين مثلا من أحجار لأحجار الكريم؟ الناس والمؤمنة في زكاة إذا كان من التجارة الناس أحجار الكريم كلها ليس فيها زكاة إذا كان في الملك إلا بها زكاة خاصة أما إذا كان للتجارة فلا زكاة أنا سيدة ليس أثناء النهار عند استيقاظي وليس تسلق الفرس فقالت ذلك الاب لا اعلم في هذا الشيء لانه لم تفتح من عليه في حجرها ولم تفعل شيئا فليس عليها في المنعم شيئا لانهم يقهرها ولم تفعل شيئا اما اذا نمت عليك فاستيقاظت ولا ينعم عليك ولا تفهم فعليها كفاره فقط اما لا فزادت من المنفعه المنفق من المنفق في حجرها ولم تفعل شيئا أو لا نصف جنبها في جنبها ثم نصفها على ذلك ميتا فلم تعلم أنها تقتل ولا نمت عليه ليس على ذلك يعني إذا مثلا في السبب في ميتك ما عليها نعم حتى تعلم أنها السبب أتهمت من بين النساء قبل شهر 40 بثلاثة أيام وكان ذلك أثناء شهر رمضان وكنت أتمرت يومين وفي اليوم الثالث اللي يصف 40 يوما لولادتي نزلت قطرات في الدم فأفتت وبعدها انقطع تماما فهل تشك مني صيام اليومين السابقين؟ نعم اليوم السابقان هل الطهارة صحيحة؟ طهارة صحيحة إذا طهرت وهي من شهر أو 20 يوم في النهاية تصوم ولو أنها في 40 تصوم وتصلي وتخلي زوجها فإذا عاد عليها الدم في 40 لا تصوم ولا تصلي حتى تطهر أو تصوم 40 وبعد حوالي 10 أيام وأكثر وقبل الغريب جهدت قطرة دم فلم أفطر وواصلت صيامي وانتظرت حتى فجر اليوم التالي فلم أجد غيرها فتدهورت وصمت وقبل المغرب ذلك اليوم أيضا جهدت قطرة أخرى فلم أفطر وبعدها لم أجد شيئا ما فات صيامي لهذه الأيام. صحيح لا هذا ليس بشيء ليس الحمد لله بعد ليس بشيء وهكذا اتفق القدرة على الطهارة ليس بشيء لا تعدده الطفل الذي ارضعه هل يكون هو رقبه الابن ام باقي اخوته الاكبر منه الاكبر منه؟ الطفل الذي ارضعه هل يكون هو رقبه الابن ام باقي اخوته الاكبر منه الاكبر منه؟ لا المرجع فقط الذي ارضعته لاولاد هلال هو ولد هلال رأى خلف الراس افضل هل ولد هلال ما يشوفه لا لا شوفه لكن الله بالله لكن ما لا عبد الله بن زيد مثلا او محمد بن عمر هذا الذي ارضعته في الحولين خلف الراس المسكر ولا بها اما اخوته واخواته قبله وبعده ليس في الله بن عمر ماذا يكتب بالخلاف هل هو غطاء الورد او غطاء الشعر فقط ان يجد الشعر جميعا ان يجد الشعر كله ولا بد من الخلاف نعم هل يجوز استعمال الحليب مع الحمد في رمضان؟ لا حرج استعمالها في رمضان في ايام الحج حتى تقسم مع الناس وحتى تطوف لا حرج في ذلك فإذا رأيت ما حدث لك في عقد الكلام الذي يتم دون موافقة الزوجة هل عقد صحيح أم باطل؟ لا يجوز لا يجوز من الفصل يقول لا تفهم أحد استأمن قال قصص لا تفهم تجيبها تستأمر ولا تفهم دفعها تستأمن قال ياسر إنها تستحي قال إنها تفهمها لا بد من أن يستجيب طريحا بالكلام أما الذكر فلا بعد أن قال المستفيد فإذا أن تستفيد قال لا ما يجب ما يجب ما يجب ما يجب حتى لا أدري هل أجب التجار أن تجد الحلال أم قرار؟ أما سماع ما ينفع من ذئن الصفات من قرآن القرآن أو حجرية على طيب أما سماع الأغاني والملاهي بعض المسلسلات الخفيفة لا يجوز ويجوز في التفصيل يجوز في التفصيل أيش تجوز لك هل من الغرض العقد لا ناصح إذا كان ذلك المرأة ينفع خلوة بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها المتبعة تجد في التفصيل تجد إذا كان فيه أفلام طويلة في حياة طيبة في حلقات طيبة محاضرات طويلة تبقى أما تجد الذي فيه خلاحة في الشخصيات هذا محرم نعم المتبعة تمام بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها المتبعة كثير أو قليل لا يجب لأمي أن تخلق نفسه إلا بإذنها إلا بإذن الظلم إذا كانت رفيدة لا يجب لأم تستجل لها بإذنها أو تيحتهيها الزوج من ظرف الزوج أما الأب فلا يدخل ما لنفسه قال لي فقال إن أولادكم مستجفهم فإن أعطي الله فتن مستجفهم قال أنت المالك لأبيه قال أولا الوالد أن تبرع عن ذلك إلا بإذن الظلم إذا كانت رفيدة لا ماذا تفعل المرأة التي جمعها زوجها في نهار رمضان؟ على هنا تفارق جميعا إذا كان باختيارها ولم تنعه تعرف أن تفارق جميعا لقاء اليوم مع التوبة إلى الله فبت السابقة تفارق وهي عبدة مؤمنة فإن عجل الله في ثلاثة ثلاثة متتابعين فإن عجل الله غير عبد ستين ستين على كل واحد ثلاثة نفاع فستين فقير على هنا جميعا ستين نفاعا لكل واحد من فقر نفاع نفسه عن المرأة ونفسه عن الرجل في واحد إذا عجل الله عن اختيار مع التوبة إلى الاستغفار ومع قضاء اليوم بالنسبة للاستخدام الرقص بين السيدات هل هي حرام؟ لا بأس في أوقات الزواج. في أوقات الزواج؟ ما يحمل الله أصلا إلا جوار الصغار في أوقات العيد. بالنسبة للبنات من سن 5 إلى 10 سنوات وتدريبهم على أغاني طبعا العلاج فيه. هذا النساء أما في التزاوج بين النساء أما بين النساء فلا مصلحة. وعرض الأبياء هذه الأغاني طيبة لاستقبال الزواج أصلا. بالنسبة لعرض الأزياء للشعوب هذه حرام ولا بالنسبة للأطفال الصغار لبنات الصغار؟ كيف الأزياء؟ عرض أزياء الشعوب يعني مثلا تجي للسعودية لليمن لمصر لهذه الأشياء حرام ولا يعني ملابسهم؟ إيه عرض الملابس؟ إيه ما لها جسد لكن لا يجوز لها لبس إلا ما يسكر إلا ما يسكر لا يلبس أما تفتل على أزياء الفلان وأزياء الفلان لا هذا طلع لكن لا يجوز لبس ما لا يسكر المرأة التجارب قبل شهر رمضان أي شهر سهلان وكذلك ينزل شهر رمضان ينزل عليه قطرات من الدم فهل يعمل قطرات تقريبا؟ إن كانت الصفرة أو صدرة فلا علينا عمل التواتير لا تتحارى لا تتحارى أما كان دم صحيح كان غنيحة لا فلا تصلي ولا تصلي أما كان قطع حارضة لا تمرت ولا جاء بعد هجل لا ما تتحارى مثل ما تقدم في قصص المراحة الأفكار نعم عندي بلد معدل في الأفراح والمناسبات وهو أشياء كبيرة بما قيمته تجمع 20,000 ريال يجدني إذا جاءت أشياء جديدة وأبيع منه إذا احتجت فقلت أجدتني ومنذ 3 سنوات لم أجد شيئا أجدتيه منه فسألت شيوخ منهم من قال لي زكاته واجبة فمنهم من قال لي أنه معدل لك ليس فيه زكاة إذا كان زكاته واجبة فهل أجدتي عن الأعلام السابقة؟ استغلنا هي الزكاة هذا صحيح في هذا العلماء استغلنا الزكاة غيابها تعالى الزكاة على الصلاة المالية التي انتهى فيها ويدل 1,520 فإذا كان عجزت يبقى بين في الزكاة هذه بقي تدير حتى تجد مال التدبير ولا تدفع للزكاة نعم خلصت الحجة وبعد ما خلصت أدت العادة لمن أعطف أدت الإله هل أدت لا هي رجاء الحاجة لا هي رجاء يا هذا الحاجة ليس عليها رجاء يا حاجة عند خيوده المكة ليس عليها رجاء لا هي الحاجة ولا هي المكة بالنسبة للسؤال اللي سألنا عنه معي في غير في النادي يبغى يسوي حفلة يفتح منها على غاري هذه المصرية والاستعمار ورحت عليها في العرق خاصة في المسافات ما بينهم رجال في الأغاني اللي سمعت فيها الله شيء يعني يمدح الرجل اللي مرة واحد عظيم يرجع لبيعها عادية ما فيها شيء من ضرر اللي جرى في العدد من المصريين من قبل الإنسان وهنا بالنسبة لنا في النادي اللي يسوي مع الطارق مع الطارق خاصة ربه أما مع العود والتمام هذا ما يجب يطلق هل من يجب أختي لأخي أن يجرب ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخي البيت هل يجب لأخي أن يتجوز ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخي البيت الأكبر عدة مرات لا يجب لأن أرضعت أخاها ولا أرضعتها لا يتجوزها لأن الله أخيها لا يحرمها إذا هم جاء فيها لا يحرم من هذا نعم هل يجب الاحتفاظ بالسيرة الفوتوغرافية مع أن السيرة النسائية لا لا ما يصلح السيرة هي كان يريقها لا تبقى لا تحضر السيرة لا تحضر إلا من ضرورة مثل الجهية اللي كان يسمونها الترعيق الزواج يجب مثل ذات رسل رسائل المنكم يا ما يستغل يزهر الشاب إن شاء الله يا ناس تشارك تقدم الطائرة أو الدعس السيارات أو المسلمات مثل صاحب الهدي صاحب الهدي سهي هو لا يوجد صاحب الهدي لا يبسل يبسل وصل عليه كلمة في سيد المعرفة في الوحيد في السيد أو في الزلد في المعرفة ألا لا يبسل ولا يصل عليه إنها هو إنها هو لا شهداء لكن يبسل وصل عليه إذا كان يدير تأثيره كان يصل تعالوا قاعدة إذا كان كارب الطيارة قد تنزق على حين ولا تستطيع لا لا يدين يمنع السرعة ولا تستطيع ويكفي طيب ماذا تنقف الزوجة أثناء العدة كالاكتسابات التي تتكلم بالهادي أو الزوجة عندك الوفاة ولا عدة السرعة عدة الوفاة عليها الوفاة خمسة أمي من حاجة على الزوج بقى على الزوج من الزوجة في المنزل بقى إلا من حاجة من الزوجة التغيير المنزل أو الزوجة للسيفة دي يتحرك الله من ذلك الوضع عن حياته الحاجات أنا أقول السائل لا سبق الله في الجنة سبق الله في الجنة إلا الغرباء والغرباء والغرباء لكن يبدو الله السائل حجر الحلم الرابع حجر الحلم كلها الرابع حجر الحلم الخامس حجر الحلم ونحو يسلنا ونحو أما فينا كالتراسة بالتجد أو بالتنبل أو خلونا بالتنبسات أو تربس نتاجات أو تسلم نتاجات بالتجد من حجر غير أنا كيف وجدت هذا؟ كعيشين مع أسرتين يتوفي أثناء مكان الوالدين فهل الأفضل أن تبقى معهم أم تذهب إلى والدها؟ لا والله يجب الحارس لا ترقى معهم ترقى معهم جزاك الله خير جزاك الله خير والله كثير الأسرة يعني أنا طيب على الناس طيب أنت لو أخذت هذا الأمين هل حرام جاءت آية الكرسي عند النهاية للمرأة خالي فالاستفاد لا حال إذا أردت الله في الأهلاك الحال لا لا غير من الحال أما جنوب لا جنوب لا طرح فيها أنا ما تجد جزاك الله خير يا شيخ الله جميعا ولك جميع الاستقامة تعلم